نعم وسلم وسلم على رسول الله. عليكم السلام. بعد الدرس إن شاء الله. بعد الدرس الدرس أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 98 في مذاكرة أحاديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم للمجد أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله. وقفنا على باب القراءة أو باب انفراد المأموم لعذر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب انفراد المأموم لعذر. ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتمم، وهي مفارقة لعذر. نعم، انفراد المأموم عن إمامه الأصل أنه لا يجوز ذلك إلا لعذر، والعذر هو ما جعله الشارع عذرا واعتبره، وإلا فالأصل أن المأموم يصلي خلف إمامه ولا ينفرد عنه. فمن ذلك من العذر الشرعي في صلاة الخوف، فإن الطائفة الأولى الذين صلوا خلف الإمام ينفردون عنه فيذهبون وجاء العدو، وتأتي الطائفة الأخرى تصلي مع الإمام بقية صلاته. إذن انفردت الطائفة الأولى بعذر عذرها به الشارع، وهذا فيما لو كان العدو في خلاف القبلة ليس في جهتها. فإن كان العدو في جهة القبلة صلوا خلفه جماعتي، صف أول يركع ويسجد معهم في الركعة الأولى، والصف الثاني يركع ويسجد معهم في الركعة الثانية. وهذا إذا كان الخوف في سفر، صلاة الخوف في سفر. لكن إذا كان العدو في خلاف القبلة تصلي الطائفة الأولى معه أول الصلاة ثم تنصرف تكملها لنفسها، وهو يبتل واقف يستمر واقفا، فتذهب الطائفة الأولى تنصرف عن الإمام، وتأتي الطائفة الثانية خلف الإمام، وترجع الأولى في وجاء العدو. ومن العذر خوف الضرر، مثل ما حصل في قصة معاذ. ومن العذر زلزال، فينصرف المأموم عن الإمام لمثل هذا، أو سبع. إذا كل ما فيه ضرر متحقق جاز انصراف المأموم عن إمامه، عن ائتمام بإمامه في الصلاة لهذا العذر. والأصل لا، ما ينصرف المأموم حتى يتم الإمام صلاته. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يؤم قومه، فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك، قال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت، أفتان أنت، لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. هذه قصة عجيبة فيها من الرفق، رفق النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، الرفق العظيم، وإن كان المتكلم عليه والمكثر فيه من خاصة صحابته. وهذا هدي الإسلام، دين عدل وإنزال الناس منازلها. حديث معاذ هذا فيه أحكام عظيمة، مما يتعلق به في هذا المقام ما أشار إليه المترجم في قوله انصراف المأموم عن الإمام لعذر. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لمعاذ فرض، ثم يرجع يصلي في قومه، فتكون لمعاذ ماذا؟ نافلة، ولقومه ماذا؟ فريضة. وهذا يا أيها الإخوة فيه أصل أنه يجوز أن يأتم من بمن؟ يأتم مفترض بمتنفل، ويجوز عكسه أن يأتم متنفل بمفترض، فإن النبي أقر معاذا على ذلك. كان ممن يصلي معه رجل يقال له حرام، وكان راعي نخل، وراعي النخل مثل راعي الناقة، قطعت قلبه في نخله وفي إبله، والنخل يحتاج إلى ماء، ومعاذ يطيل، وماءهم بالسواني، ما هو يضغط الزر ويشتغل الغطاس، ما هنا غطاسات. فتجوز حرام وأتم صلاته لوحده، انفرد عن ائتمامه بمعاذ، وذهب يسقي نخله. أخبر معاذ بأن حراما فعل ذلك فاتهمه بالنفاق. ليه؟ لأن شأن المنافقين تخلفهم عن الجماعات. انتبهوا يا أخواني، النفاق منه فيه في القلوب. أجارنا الله وإياكم مسلمين منه، شعاره مظاهره في ترك الجمع والجماعات والتخلف عنها. لهذا قال ابن مسعود كما سبق: ولقد كان يؤتى بالرجل وهذا بين الرجلين، يتكي على هذا وهذا حتى يقام في الصف. ولقد كنا نعلم أنه ما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. اتهمه بالنفاق، فبلغت ذلك حرام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا معاذ، فأخبره بما حصل له، فأمر عليه الصلاة والسلام معاذا أن يتخفف في صلاته وألا يطيل، وأن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. وش الشاهد منها للباب؟ أنه لم ينكر عليه الصلاة والسلام على من؟ على حرام رضي الله عنه انصرافه لما كان لعذر. وش العذر؟ سقي نخله، وهو ما عابه عليه، ما عابه به معاذ. قال: يترك الصلاة لأجل نخل؟ فأقر النبي صلى الله عليه وسلم حراما على فعله، وأنكر على معاذ فعله وقوله. إذن الانصراف من الصلاة لعذر يجوز، لعذر، لأنه لو صلى مع معاذ قلبه وله معهم خيلات، ومثله من قدم العشاء قلبه مع العشاء. ولهذا في حديث ابن عمر: إذا أقيم العشاء وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء، لئلا يكون القلب متعلق ويذهب معه ركن من أركان الصلاة وهو الخشوع. ما هو بيخلي دائما غداه وعشاه إذا منهم أذنوا وقوموا. الله يعلم النوايا والطوايا. وضحت يا أخواني؟ ففيه ما ترجم له المصنف من أنه يترك الائتمام أو إتمام الائتمام لعذر. ويبدو أن هذا تكرر، لأن معاذا حصل منه هذا، والسقي في النهار إلا إذا كان تشريب في الليل مع صلاته مع النبي العشاء وقرأ بهم سورة البقرة، وهم أهل حرث يتعبون، فانصرف وأتم صلاته لوحده وحصل مثلها ما حصل. فتحمل إما على أنها قصة واحدة أو على تعددها. نعم. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها. هذا بريدة بن من؟ ابن الحصيب الأسلمي، وكان سيد أسلم، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم سلمها الله وغفار غفر الله لها. بريدة بن الحصيب الأسلمي يروي حديث وجها آخر غير وجه رواية أنس، فتحمل على تعدد القصة. نعم. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها: اقتربت الساعة، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه وقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لمعاذ: صلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور. رواهما أحمد بإسناد صحيح. فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده، وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. قيل في حديث جابر أن معاذا استفتح سورة إن معاذا استفتح سورة البقرة، فعلم بذلك أنهما قضيتان وقعتا في وقتين مختلفين، إما لرجل أو لرجلين. وهذا هو الأظهر، وهو أحسن مسالك العلماء في الجمع بين الأحاديث، وإن كان موردها وموضوعها واحد. أهل النفاق لا، يجعلون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام متعارضة ليشككوا ويقدحوا في سنته وفي دينه. ما سدهم هذا ولا آزاهم، ذهبوا إلى الآيات يجعلونها متعارضة، وهذه طريقة أهل النفاق والإلحاد، تحمل على تعددها وتنوعها، لأن معاذا له شأن في قومه وحريص على حضور الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث جابر وهو الحاكم في الصحيحين أنه افتتح الصلاة بألف لام ميم ذلك الكتاب البقرة، وصلى معه ذلك الرجل، فلما رآه افتتحها به انصرف، يعني أكمل صلاته لوحده. فالرواية الأولى أنه سلم، وهذه الرواية فيها كلام، فإن سلم فلا بأس، وإن انصرف بلا سلام فلا بأس. الأمر في هذا كما قرره شيخنا شيخ بن باز وغيره أنه واسع. وعنف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وهو من هو في قلبه عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ احمر وجهه من شدة الغضب عليه الصلاة والسلام كأنما فقئ فيه حب الرمان، وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ من أما الناس فليخفف. ومما يدل على أنها قصة متعددة أنها قال أن معاذا قرأ باقتربت الساعة وانشق القمر، وفي الثانية أنه قرأ بإيش؟ بقرة، فألف لام ميم ذلك الكتاب، فدل على تنوعها. والأول في صلاة نهارية في الغالب، مع أنه تحتمل صلاة ليل، لأن ما يسمى بالتشريب يعرف ذلك أهل النخل، يسقونه ليلا، يشربون به النخل ليلا حتى ما يجف، بينما إذا جاء وقت الخراف ثم الجداد يبطئون بالماء عنه ليكون أنجح للتمر رطبا ثم جدادا يجد. ونذكر أنه في هذا الوقت في أول السهيل وقت، ومع أنه وقت حار، لا يجرى الماء على النخل أحيانا أسبوع ليكون أنجح له في جنية أسبوع، والقيعان والحيضان تحت النخل وهي يابسة. لكن يحتمل في التشريب ويحتمل في غيره. على كل حال حبسه في الأول خوفه على نخله وانشغال قلبه به، مع أنه لو تأخر ساعة ساعتين ما هو ضار النخل كما هو معروف في الطبيعة والجبلة، لكن قلبه منشغل بماذا؟ بالماء، لأن الماء سواني. والثاني في أنهم أهل حرق يتعبون، وأكثر من يتعب أهل الحرث، تعبهم أشد من أهل الغنم والإبل، لأنه من أول النهار إلى آخره حاد مظهره، إما يحش ولا يعزق ولا يختم ولا يروس ولا يعدل، تعب عظيم. ولهذا إذا طاح طاح، فكيف يؤخر عليهم معاذ الصلاة بطول القراءة؟ ففيه انصراف المأموم عن الإمام إذا كان لعذر، فكل ما كان عذر يشغله حقا فهو معذور بإتمامه صلاته وحده عن الإمام إذا أطال. إذا لم يطل الإمام لا. إذن هذه مناطة بأمري، وجود العذر وتطويل من الإمام. إذا ما أطال الإمام لا يجوز له أن ينصرف. وكذلك إذا لم يكن ثمة عذر مقبول شرعا. نعم. قال رحمه الله: باب انتقال المنفرد إماما في النوافل. تبون نأخذ ولا نقف عليه؟ أنت حادينا يا علاء، وش رأيك؟ لا تناظر للناس، أنا ردت الأمر لك. نكمل باب. اللي بيزعى نعطيه واحد يشرب، وما شرب عطيناها الثاني. ما هو طويل؟ ما هو طويل ولا طويل يا فيه سلمك الله حديثان طويلان. ثلاثة شيء فيه ثلاثة بعد. أي نعم. فلعلنا نقف على ما قال مجذوب: لا يجوع الذيب لا تفنى الغنم. نفتح المجال للإخوان لثلاثة أسئلة، لا أربعة، والله أعلم. نعم في شيء سم. لا، مما دخل مسجدا والإمام صلى صلاة العشاء أربع ركعات والمسافر لم يصلي صلاة المغرب، وللمأموم مغربا، فإذا قام الإمام للرابعة نوى الانصراف، من هو؟ المأموم، فجلس تشهد الأخير وقرأه ثم يسلم، ويستحب أن يدرك الإمام في رابعته، تكون الإمام رابعة وله أولى العشاء، فإذا سلم الإمام كم يأتي بعدها من ركعة؟ يأتي بعدها ثلاث ركعات، لأنه مسافر أتم بمقيم. وهذا الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وهو أدرك جماعة المغرب وجماعة العشاء. لماذا جوزنا له أن ينصرف عن اتمامه بالإمام؟ لعذر، وهو أن المغرب كم هي؟ ثلاث ركعات. لو جلس إلى أن يسلم معه جائز، لكن فتته الجماعة الثانية، فهذا من مواطن العذر الذي يعذر به المأموم أن ينصرف عن إمامه. الأصل أن يأتم المأموم بالإمام، هذا الأصل. سمع عبد المنعم. أي صلاة الخوف جاء فيها ست صيغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيها الإمام أحمد: كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تنوعت هذه الصفات لأمور ثلاثة. الأمر الأول: العدو يكون خلاف القبلة. الثاني: العدو جاء القبلة، وكلتا الصلاتين في السفر. الثالثة: في الحضر، صلاة خوف في الحضر، وهذا فيما إذا كانوا في المصافة. أما إذا كانوا في الطردي، كر فر طرد، تعرفون الطردي، مطاردة بين العدو وبين الناس، فهنا يصليها على ركضة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني أن الصلاة في هذه الحال ما تسقط، ما يأخرها عن وقتها، يصلي على حاله إيماء بالركوع والسجود، والله أعلم. سم. إذا كان الشخص مريض السكر أو تاه غائط، الغائط ما له علاقة بالسكر، جه البول انحصر يعني. أقول تبيه يزغ المحله، الله يهديك بس يا مجذوب. لا، إذا حصره البول، إذا حصره البول أو حصره غائط ينصرف، مأذون له بالانصراف، ينصرف ويقضي حاجة ثم يعيد صلاته. لا، ينصرف ويقضي حاجته ويعود يصلي، لأنه دخل في مدافعة الأخبثين. لا صلاة لمن يدافع الأخبثين، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ومدافعة الأخبثين لها حالتان: مدافعة لا يغيب معها خشوعه ولا ركوعه في سجوده ولا صلاته، فإتمامه الصلاة جائز مع الكراهة. الحالة الثانية لا، يغيب عنه شعوره، ما يدري وش صلى من الحصر أو من مدافعته البول أو الغائط، فهذا الصحيح أنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة لعموم الحديث: لا صلاة لمن يدافع الأخبثين. نكتفي بثلاثة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.